كذلك أدبره. وأشار بقوله الإمام دفع الاحتياط إلى آخر البيت، إلى أن الواو كذلك تقلب أيضا ياء إذا تطرفت بعد كثرته أو بعد ياء التصريف أو وقعت قبل تاء الثاني أو قبل زيادة الفعلان، ولا تطلب الواو ياء. ما حكم الرجل؟ هذا يدخل بها يا الموضوع كله والتفكير. نعم. طيب. انتبه. رابية هذا اصله رابية. نعم. جاءت كباب. الرحمن. ها. اصله رابية رابية. رابية الله في المؤمنين. قابية كما نقله قابيبة. رضوان قوة. خلافا للمالك. ايه؟ فعلا لا يقال. قالوا هذا سمعت الشباب. والفتن اللي هو الاسم. اذا تغطر. التصغير هذا ما يدخل في الافعال. هذا كلام فاضل. ايش دليلها؟ مضيقه. اسم هذا بابا. لازم تقلبها. ما يفرق بين الاختلاع الخفيف والعنيف. يمكن هذا القعر بعد يقلب هو قويه. هو نفسه. لا. اسمع. وترى راضية وقابية أصلهما راضيبة وقابيبة لأنهما من الرضوان والقوة وقلبت الواوية والثاني نحو زرجون زرجون جربي أصله زرجون جمعت الواو والياء وطبقت عليهما بشكل وقلبت الواوية وغرمت الياء في الياء الثاني والثالث نحو تجيته تجيته اسم فاعل المؤنث اذا تغطى وتقول تجيته وتغطى واصله في الوطن من السهل لا قريب اللحم هذه قل فيها لا يعني يلا يا شيخ بسرعة باش نكمل الألفية حتى ناخذ اللامية. هشام هشام فين اللامية؟ على الآن قبل زيادة الفعلان. اقرأه. بعد كف المثلى. رزيان. إذا قال لك استخدم. رزيان. من الغزو. ميزان ميزان طريبان. قالوا طريبان من الغزو. هذا تقول. تقول غزيان تقوله غزيمان جاءت كواو بعد كثر قبل زيادة الفعلان تقلب الواو هذا ياء فتقول غزيان على وجه غريبة اصلها غزيوان يا غزيوان يا سيدي وكذلك واشار بقوله جاء هذا الحكم وهو قلب الواو ياء رآه العرب بمطرد المعتل عينه بمطرد الفعل المعد عينه الى ان الواو تقلب بعد كثره الياء في مصدر كل فعل اعتلت وقلت عنه. واما اذا كانت صحيحه لا تقرب. وكذلك اذا كانت ما بعد هذا حديث. وكذلك اذا لم يكن مصدرا. اذا لم يكن مصدرا ولم يكن بعده. ولو كان مصدرا ما بعده حديث. نعم ايضا. سواك هذا ليس بكاء مصدرية وهذا المقرر هذا تقلب الواو فيه هي حمل على سعبان لأن سعبه وعلة فيه قام أصله قوم حركة الواو وقطع المقرر في جدل المقرر هذا حمل ولكن بشرط أن يقول بعد الواضي هذا الحديث. أما قوم هذا ما تقول لأنه ليس بعد الواضي الحديث إن كان المنطقي السيد ما أمي على شأنه ما ظهر مطلب لها مصدران وقامة لا صوت وصيام صيام هذا تقول فيه يا الواضي يا قوم لكن ما هو عندك فيه عندك فيها ما قبل هو اللي بيده لبسين تبني يا يبتجي صندوق هذا شوية قوم مصر لها مليون صندوق وعزة عينه شعره كمان لأنه خام ليش ما هو عزة في صوت سبب هذا أنه ما بعد الواضي هذا ليس بعد الواضي هذا حديث نعم ومن على الفعل وهذا لم يحكم عليه أما إذا كان صحيح العين فلا يحكم أما إذا كان صحيح العين أن تعز مثلا صحة الواو في الفعل لا تتعلق بالمصدر خليه حتى وبدون يجعله مجهول في سنة جاز ولد وعد وعاد وعدت ولادا وعلادا لأن بعد الواو هذا أليف ولا على عادة على فعل وقيل عيادة وكذلك لادة ليادة الليادة ولا على فعل وأما ليادة بسبب أنه مصدر لا ودا هم ليادة وكذلك زيوان زاوة فعله صحيح العين ما طلبت في فعله حتى يحمل عليه المصدر نعم وأما لاذا الذي عدت فيه العين ومن عليه مصرفه ليادة وعاد كم تبلغ هذه القواعد طيبة هذا الذي فيه الفائدة كيف عاد يا شيخ عاد عاد عاد محتل العين نعم وعدت فيه الفائدة نعم وعوضه حركة الواو فتطبق البتدي كيف يأتي به المصدر؟ مصدر عيادة نعم أولى كما نصر ليادا ليادا كذلك ليادا كمان من لاد وعلى في الفعل لا ودا الوادا هذا مقرر لا ودا هذا فاعل نعم صحيح العين في الواو نعم في الفعل ما حمل عليه مصدر قياسي نعم هذا مصدر الفعل جاورة ديوا لويذا عاويذا ها ليس معلولة هذه الواو ايش نبدو على الواو لا ظلمة لأنه صحت في فعله نعم من لا ودا نعم وداور انتبهوا يا إخوان في لياذ وعياز أصل فعل لويذا وعاويذا ها لا لياذا لياذا أيوة لواذا ولا لويذا أبدا لا واذا عاوذا عوذا بس لا تقول عاوذا عوذا عوض نعم ولوذا وليس لوذا أو عوذا أبدا أبدا لبلي المبالة لعود يعود لعود بس يا شيخ من العادة لا كله عبادة لا ولا ولا كان لا بعضهم يقولون قياس لا كان الفعل معد العين في عالم مثل قام قيام وقام قيام بعضهم جعلوه قياس لا أخي ولو كانت معجزة وعند الفعل ولو كان معجزة إذا كان الفعل معتل العلم بعضهم قالوا مطره في العالم مثل قام قيام لا طيب الشيخ لا يصح حوله لا يصح من الثلاثية العادة العادة كم حرف عادة هيا عودة مش عادة عادة عادة طيب والمصدر المصدر العيادة عيادة؟ نعم كلها عيادة؟ نعم على مدرة عادة مثل قام قيامة وعندك واجب واجب على عليه إلا على فعله عادة يا شيخ يا عيادة وعادة وعادة وعادة إعادة ايوه كنت كده هذا غير هذا تعال هذا غير هذا طيب لا يصح حولا وهي متى من حاله وهي من حاله من حاله يجب لانه يظل هذا ليس بعد الواوي هذا اليس يا شيخ هذا عاده غير العاده نعم لعدم الالف فيها لا يا شيخ يا شيخ انا اسكت ما في عاده بالذال المعجمه بمعنى التجأ وفي عاده لا انا قلت عاده انا بالذال المعجمه ام بالذال المهمله عاده الله وليه هذا الذي يقول نعم هذا هنا انا اتكلم حول عاده ما اتكلم حبل عادة بنفسه لا عادة عودة فيها عيادة ها ولكن عودة هذا تحت فيه العلم ايش ما كنت اصل الشيخ بارك الله فيك ماشي لا ما في معترض واحد بس ما تزاله اعتراض الشيخ ما ينبغي ان تزاله اعتراض الشيخ اقول لك لو تعترضوا انا بالحق تقدسوا أنا ما أتحدث ولكن تعطاه يدون طيب لماذا تزعله اعتراض لماذا تزعله اعتراض من ذكر من ذكر عادة أنا ما ذكرته ذكر عادة يعود هذا المقرن منه عيادا هذا لاذا فيه العلم نعم لاذا لياذا لياذا لوذا وعوذا عادة كمن عيادة ولكن عودا هذا لا تكمل لأن ليس بعد الألف أنا تعرف هذا غير الله هذا الحق وأما حيوان هذا جاء فيه ما في بعد الألف لأن لعدم الألف الحاجة راحوا إلى على فعل لأن ما ليس بعد الواو هذا حديث حالة حالة نعم حيلة هكذا يا بدا نتعلم قوة هذا الجمع كمان الذي كمان المفرد كمان إذا كان جمعه على فعال تقلب فيه الباو هذا يا مثل داء دار جمعه بياء قتله ديوار وطلبت الواو هذا ياء المقرب والجمع هذا خبر في هذا ولكن إذا كان بعد الواو هذا أليس في المقرب وفي الجمع وأما إذا لم يكن بعدهما أليس لا تكون نعم كل شيء شيء قال لكن قال ابن مالك وقدمت الواو لا وكذلك إيه وجب إيه قلبها ياء متى وقعت الواو أين جمع اشرح لنا أول شيء البيت يا شيخ قرر لنا البيت ما قرأناه إيه؟ وجمعه صحيح وجمعه في عين وعين الله ومقصة ابتكر وحكم من الإعلام فيه حيث اسمعوا الجمع جمع المفرد المفرد الذي في عيني عينه وعينة في المفرد نعم تروه دور لكن تحرقت الواو وتحرقت البتالي فأنت عينة المفرد وكذلك سوء تقلب واو هذا لا دي تقلب واو هذا يا ديار ديار ديوار أو سكن أو كانت الواو العين هذا سكن في المفرد مثل ثوب ديار تقلبه ديوار ها ما فهمتم ولا ها لازم نحكم له وجود الإعلام حيث أي متى وقعت الواو عين جمعين فهو علة في واحده أو سكنت في واحده وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقعت بشكل إن انكسر ما قبلها أو مثلا أو وقع بعدها شرط في النصر حتى شرطان إن انكسر ووقع نحو ديار وثياب أثرهما ديوار وثواب وقلبة الواو لان في الجمع من كسان ما قبلها وما في إلى ذلك بعدها مع كونها في المفرد إما محتلة كدان أو كبيهة بالمعتب في كونها حرفانين باكرا كثوب ولكن وصححوا فعالة فعالة صحاها عن العرب إلا ما وقع بعد العين هذا بعد الألف الجمع في عادة بتكوز كواسة ما تقول كياسة إلا ما وقع بعد الواو هذا ألف نعم انتبه أنت تحتاج إلى هذا بريس ها وأما في عادة صحة وأما في عبيد ها فيه وجهان الإعلان أولى في حلتي قبلته نصرها تصلها ايه قبلته بخبر لا وقعت الباب عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده أو سكنت ولم يقم بعدها أليس وكان على فعلته وسبب صحيح محبوب عودي عودي ها عودي مصدر يا شيخ عود وعيودة والله اذا كيف نحضرنا نطقها عود عودي عودي وكذا قلبها في ثوري سيارة يحفظ ولا يكفظ ها ايش الجمع من ثوري هي رتل هي رتل سعد هي رتل اختيار انت صحة التصحيح هو قائل نحن في نحن حاجة في وجه قابل يا شيخ ومن هنا نعلم ومن هنا يعلم قابل لسه لسه صفحة اللي قبلها ومن هنا يعلم ومن هنا يعلم أنه إنما تعتد في الجمع إذا وقع بعدها أليس هناك تقدم نعرف هذا كما سبق تقريره لأنه حكم على فعلة بوجود التصحيح وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلام يعني لا التصنيف نحو حاجة وحوج. على تطرق الوجود من إعلان قامة قيم أصل قيم من إيش؟ قوام؟ قوام؟ قوام؟ قوام؟ قامة قوام قيم قامة نعم قامة قيم أدري هو قيم لذلك قال لك في فعل هذا أدري على ذلك الإعلال أولى التصحيح بها قليلا ديوم ونطرق يجوز ديوم ولكن الإعلال هذا أدري أولى ديوم والتصحيح فيها قليل والإعلال غالي واو لام من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب هذا يتبعه ده الواو ضم من ألف ما كما قواعد التصريف الضيق التصريف الآن الإعلال والإبدال هذا كله هذا تصريف تمالك شعبه بلاش تحضير تصريف الشفوي صعب يا شيخ إن شاء الله على طلبة هذا الزمان طلبة الكبسة وال... ليش هذا الزمان ليش ما يكون على العرب الأولون ليش الناس حول من وجدتهم هنا قبل ولادته هنا ليش ما كان يعرفونها ليش تخسرها الذي كان يتعرف البلاغة والبلاغة هم تحمل تصريفها أدق يا شيخ ليس أصعب أدق والباب لا من اسمع والباب لا من بعد ينقلب المعطيان ينقلب ولا انقلب ينقلب لا أبدا لا تنطق بالهمزة ينقلب هذا فلما لازم تقول ينقلب لا مكسورة مفتوحة لا مكسورة مفتوحة أي كلام والباب لا من بعد فتح ينقلب نعم هذا أنا أسأل عنه ووجود كمان منقلب منقلب الباب لا من بعد منقلبه لا منقلبه يا من قلب كالمعطياني نعم يا شيخ من عطيت موجود إذا اتقع طرفا أعطيت المعطيان يتخذ بطلب من أعطاء أعطى وسمي معطياني معطيان حمل الماضي المزيد على مضارعه بالنقل هذا اسم اي شغال انا درسته انا اقول ماذا المعطيان اسم الفاعل هناك المعطيان كيف امشي بالمعركة بالسلاحي حملوه على ايش على الماضي مضارع على الماضي حمل الماضي المزيد على مضارعه أيوة. على الماضي الفعل الماضي وشليه عطاء عطاء ايش اكلوه عطوة ايه عرفت الباب كيف عرفت الناصر عطوة كيف جاء هذا من يعطوه عطاء من يكره عطاء ابوه عرفنا من ذا انت مالك تربو ايوة امس انا اول اظنك انك ترغب في الكفرات وشفتك تسألت إلى الذين الناس الذين يستهدئ بنبي وعرفت أنك ما تعبد لا أعرف والله لا يستهزئ يا شيخ هو يستهزئ ونحن نعاند إذا من اللي يسأل إذا أسمع المعطيان يتلو والمعطبان نعم وجاءت كذب لا ما فعل ها وحبيبة من يفعل على الفعل المضارع من عطاء المبنى المجهول عمل عليه اسم المفعول، وكما يعطى أصله يحكم تحركة الوامض وطعما قبل كتل بكلمة كانت يعطى، وكذلك اسم المفعول المعطوان أصله معطوان تحركة الواو تحركة الواو فقع ما قبل كتل بكلمة. نعم. وكذلك اسم المفعول اسم الفاعل كما قلبت قلبت ياء لكن ما وقعت بعد الترك قلبت ياء بوقوعها بل كسر. نعم معطي معطي نظره معطي ايوه فجاءت كواو متقدمة مرقة بعد كثرة تقلب ياء. نعم معطي. طيب لماذا قلبت اسم المفعول ياء؟ لان وقعت بعد الترك هذا فتح؟ لا دخل المفر نعم عملنا على فعله إذا جاءت لام الكلمة واو وكانت بعد فتح بعد فتح تقلب ياء. نعم ووزن وصال الواو انتبه وزن إبدال الواو بعد فتح من الألف إذا وقعت واو إذا وقعت الواو بعد الدم واجر قلبها قلبها إذا وقعت إذا وقع أليف بعد الدم واجب قلبها واو. نعم مثل بايع حول هذه البلاد المسلم مولع. نعم إذا وقع أليف واو هذا مقلب عن أليف لأن أليف هذا وقع بعد الدم تقلب واو لازم قلبها واو لتناسب الضم مفهوم. وكذلك قاتل قوتل واضح واصل موصل ضارب ضورب انتبهوا هذا بساطة. هذا معنى قول ابن مالك ووجب إبدال الواو بعد ضم من الف وياك موقن بذا لاعقل ياك ملحقة موقن وما أشبهها اعترف له بذا الإعلان بقلبه يا بقلبه واو إبدال الواو إنما إنما يناسب الدم الواو يستخرج اسم الفاعل من القلب موقن واسم الفاعل من الميسرة موسر موسر هل أصله موسر ملقن ملقن. نعم ماذا واسم الفاعل كما من القذر موقن أنا ملتغ لماذا قلبت الياء واو؟ بوقوعها بعد الضم هذا معنى وياك موقن بذا لا اعترف واضح ولا إذا سكنت في مفرد بعد ضمة تقلب واو إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصائلا بدأت فتحة قلبت ياء نحن أعطيت أتروه أعطوت لأنه من عطاء يعطو إذا تناول قلبت الواو في الماضي ياء حملا على المضارع نحن نعطي فما حمل اسم المفعول نحن نعطيان عن اسم الفاعل في معطيان وكذلك يرضيان أتروه يرضوان لأنه من الرضوان قلبت الواو بعد الفتحيات حملا على ايه البناء المسؤول على بناء الفاعل وقلات وقوله ومشق ابدال الواو بعد ذنب من الف وجب ابدال النور بيه انتقل الواو من الف اذا وقع الف هذا بعد الذنب متبولع بايع بولع في ضارب ضورب وفي ضارب ضورب ضارب ضورب بايع بولع ضارب ضورب قوله هو يا كموقن بذا لا اعترف يا في موقن فيما اشبه موقن مثل موسن موقن اعترف لها بذا الاعلاء بهذا الاعلاء الاعلان وهو قلب هايا ما هو ايوه انصر هذا كل هذا كان المساوي التمويل وعطية وهراوة وغير ذلك. خذوا هذا التطبيق، هذا سهل وياتي كما تستطيع. يكسر المضمون في جمع كما يقال وهيم في عند جمع أهيما، ويكسر المضمون في جمع كما يقال وهيم عند جمع أهيما. ما يكفي هذا يا شيخ؟ اطلع يكسر الحرف المضمون في الجمع إذا كانت عينه لا أبيض أسعلاء التي هو النصر ويس بيضاء أسعلاء يكسر المضمون هذا إذا كانت عينه لا، وأما إذا لم تكن عينه لا لا يقلق لا يكسر. مثل ايش؟ احمر حمر انه عينه عين هذا احمر هذا غير معتدل. نعم بخلاف ابيض، بخلاف ابيض ابيض هذا اذا جمعتها تقول بيض اصله بيض بيض